إماراتية قمنا شتان المحنة وبالخليجية قمنا شتان المحنة إلها يكفينا في مطارنا وطينا هدي وردي نجي ولا نجي في مطار أبو ظبي طيارة يا إير يا إير طيارة يا إير يا إير يا إير ابو ظبي الشارع ابي ومشي وتجي